القاعدة السادسة من قواعد منزلة الحياء: الحياء أنواع، فليدخل العبد إلى ربه من أحد هذه الأنواع. هذه القاعدة مبنية على تفصيل حال الحياء، وأنه ليس صورة واحدة، وقد قسم الحياء كما ذكر ابن القيم إلى 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء جلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه هو. فهذه أنواع. والعبد المؤمن إذا فتح عليه بنوع من هذه الأنواع فليزدد منه. فمثلا هناك بعض عباد الله يستحون من أنفسهم أن يخونوا أوامر الله، فعليه أن يعزز هذه الصفة. وهناك من عباد الله من يستحي حياء إجلال لله، لعظمة الله في قلبه، فعليه أن يزداد من الأسماء التي من أسماء الله التي تزيد الجلال في قلبه. وهناك حياء حشمة وعفة، كما كان حال علي رضي الله تعالى عنه حينما استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، لأنه زوج ابنته. فحياء العفة وحياء الشيمة وحياء الحشمة على الإنسان أيضا إذا فتح له من هذا الباب ألا يكسره وأن يزداد منه. وأعلى أنواع الحياء حياء سببه المحبة، فإذا كملت محبة الله في قلب العبد وسكنت المحبة في كل ذرات من ذرات قلبه أورثه ذلك حياء من الله، أن يراه على حال لا ترضي الله، وأن يراه الله وهو محبوبه، أن يراه على أمر يخالف أمره، أن يراه على حال يخالف أمره. وهذا غاية ما يكون عليه الحياء. ومن فتح له في هذا الباب فعليه أن يزداد من محبة الله سبحانه وتعالى، ومن الأسباب التي توصل إلى محبة الله حتى يورث هذا الحياء، فإنه بوابة دخوله على الله. ومن أعلى أنواع الحياء التي ذكرت حياء العبد من نفسه، وعليه أن يربي نفسه على الحياء، فيستحي، وإذا نظر إلى وجهه في مرآة فليستحي، وإذا وجد حاله في محل ظلمة يخون أوامر الله فليستحي من نفسه التي بين جنبيه، وليستحي مما يحمله من قرآن، ومما يحمله من عبادة، ومما يحمله من دعاء، ومما يحمله من صلاة، ومما يفعله من أعمال الجوارح، أن يستحي أن يبارز الله بهذا الأمر.